فابن هشام يقول ايش الراجح الكسر اذا وقعت في موضع التعليل. لماذا؟ قال لان التعليل سيكون بالجملة، وتكثير الجمل في مقام التعظيم ايش اولى، تكثير الجمل في مقام التعظيم اولى، وهذا كله تعظيم الايات التي ذكرت، وكذلك لبيك هذا او الاية التي ذكرت ولبيك. فابن هشام يا اخوان يرجح يرجح الكسر، يقول لان التعليل سيكون بجملة وتكثير الجمل في مقام التعظيم اولى او مطلوب، ترى هذا في بان السؤال نزهرين اقل عن بان السؤال. نعم احبكم الازهرين صح صوفي صوفي والشعري كل بلاثي والله اعلم صحيح والله العظيم. اول ما يبدأ الازهرية ينفي كلام الله، ينفي كلام الله سبحانه وتعالى، اول ما بدأ كتاب الازهرية وهو في بداية النفي ونزه عن الالفاظ وكذا بهذا المعنى. نحن ما يبالون، ما يبالون بالعقيدة، ما تربوا على اهل السنة، تربوا على شاعرة ربهم شاعرة مثلهم. قال رحمه الله تعالى انتهينا يا قوم من ثلاث المواضع، بقيت المواضع الذي يريد زيادة يرجع الى اوضح المسالك، اوصلها الى تسعة، يجوز فيها الفتح ويجوز الكسر، تسع مواضع في الاوضح، لكن نحن نقتصر على هذه المواضع الثلاثة، تحفظ ان شاء الله ويهتم بها، والنحو مهم يا اخوان، مهم جدا، ما يخبط شخص في كلامه هكذا. قال رحمه الله تعالى هذه تكفيه ان شاء الله المجلة يا اخوتي بس تأخرنا بس تأخرنا كثيرا. قال رحمه الله تعالى وتدخل لام الابتدائي بعد ان المكسورة فقط، هذا الكلام الان على لام الابتداء، على اقتران لام الابتداء، قال تدخل هذه اللام بعد ان المكسورة فقط، وهذا هو المشهور والذي عليه الجمهور ان لام الابتداء لا تقع الا بعد ان ايش المكسورة فقط. اما الكوفيون قالوا يجوز ان تأتي بعد لكن، واستشهدوا بقول الشاعر ولكنني من حبها لعميد، قالوا جاءتنا ايش اللام بعد ايش بعد لكن، جاءت اللام بعد لكن، والفراء زاد انها تأتي بعد ان، واستدل بقراءة ايش سعيد بن جبير الا ان ايش اخوة القراءة لا لا ما هي هذه الآية ذكر هنا الا انهم لا يأكلون الطعام، الا انهم قراءة ايش هي القراءة المشهورة استمع الا انهم، لكن قرأ سعيد بن جبير ايش الا انهم لا يأكلون ايش الطعام، وهذه غير مشهورة ليس من قراءة السبع او السبع الا انهم، نعم احسنت القراءة الا انهم يا اخوان الا وليس الا، الا انهم هكذا قراءة، لكن المشهور يا اخوان الذي نمشي عليه المشهور ان اللام تقع بعد ان ايش المكسورة فقط، اللام تقع بعد ان المكسورة فقط اي لام الابتداء. قال رحمه الله تعالى وتدخل لام الابتداء بعد ان المكسورة فقط، ويقال لها المزحلقة والمزحلفة، يقال لها المزحلقة والمزحلفة، وهذه تسميات. قال على اربعة اشياء، الان عرفتم انها اولا ايش الذي نبغى نقرره ان اللام تقع بعد ان المكسورة وتدخل على اربعة اشياء، ما هي سيذكرها الان. قال وتدخل على اربعة اشياء، ما سيتدخل الزيادة على خبرها بشرط، كون بشرط كونه مؤخرا مثبتا، نحو ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم، الشاهد ما هو يا اخوان ان اللام وقعت بعد ان ودخلت على اي شيء الان على الخبر، والخبر يشترط فيه الذي تدخل عليه ما هو ان يكون مؤخرا وان يكون ماذا مثبتا، فاذا كان مقدما لا يصح، ان لدينا انكالا، هل يصح ان تقول ان لدينا ان لدينا يصح هذا ما يصح، لماذا؟ لان الخبر هنا تقدم ولم يتأخر، فهو يقول على خبرها بشرط كونه ماذا مؤخرة وايضا في اخر ايش مثبتا، فاخرج الخبر ايش المنفي، لا تدخل على الخبر المنفي، فعلى هذا لا يجوز ان تقول في نحو ان زيدا لم يقم، ان زيدا لم يقم لا يجوز ان تقول ايش ان زيدا لا لم يقم، هذا يصح هذا ما يصح، لماذا؟ لان الخبر هنا ايش منفي، وهو يقول بشرط ان يكون